بعدها يعني تدخل آيات في نفس الشيء، يعني كل محاجة وإبطال حججهم يعني، لكن يطول المقام علينا فلعل نقف عند هذا عند الآية 77 ونستكمل إن شاء الله ما توقف عنده بإذن الله. والله أعلم.